الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 20 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا ما زلنا بصدد الحديث عن التقييد أو تقييد الفعل ببعض المقيدات، وانتهينا من تقييده بالمفاعيل أو التمييز أو الحال وما إلى ذلك. وفي المجلس السابق بدأنا بتقييد الفعل بالشرط، ووقفنا عند إن وإذا، وقلنا إن الأصل في إن عدم الجزم بوقوع الشرط، عدم الجزم بوقوع الشرط، ولا تقع كما ذكرت سابقا وكما ذكر السعد في شرحه، ولا تقع في كلام الله تعالى على هذا الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل. أما إذا فهي في الأصل بالجزم، تدل على الجزم بوقوع الشرط، وقد تخرج إن عن هذا الأصل إلى الجزم بوقوع الشرط لنكتة معينة تدرسناها في المجلس السابق. وما زلنا وما زال الحديث عن إن وإذا، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره، أعني الجزاء بالشرط في الاستقبال، امتنع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت، ومن أفعالهما المضي، أعني أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية، أو كلا الفعلين أو إحداهما ماضيا، ولا يخالف ذلك لفظا، نحو إن أكرمت. نقف قليلا، إذا نحن ما زلنا نتحدث عن إن وإذا الشرطيتين في تقييدهما للفعل. ويقول الشيخ رحمه الله بأن هاتين الكلمتين أي إن وإذا الغرض منهما تعليق أمر بغيره، أي أن جواب الشرط مترتب على الشرط، جواب الشرط مترتب على الشرط، وحصر ذلك في المستقبل، لأننا كما نعلم بأن الشرط يكون للمستقبل ولا يكون للماضي، لذلك إن تخلص الزمن بعدها للمستقبل، وكذا إذا تخلص الزمن للمستقبل حتى ولو جاء بعد أي منهما فعل ماض. لذلك هو يقول طالب ما دام أن هاتين الأداتين الشرطيتين تخلص الزمن للمستقبل وترتب وقوع جواب الشرط على الشرط في المستقبل، امتنع في كل واحدة من جملتيها الثبوت. ما معنى الثبوت؟ أي امتنع أن يكون فعل الشرط أو جواب الشرط جملة اسمية، أن يكون جملة اسمية. ثبوت الشيء الذي يعني ثبوت هو الاسم، والمقصود هنا أن تكون جملة الشرط أو جملة الجواب اسمية. الثبوت لا يعني يتعارض مع الاستقبال لأنه ثابت، لذلك قال امتنع أو امتنع أن يكون فعل الشرط أو جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط أن تكون أي منهما اسمية. وثم بعد ذلك وفي أفعالهما المضي، أيضا امتنع أن يكون الفعل في جملة الشرط فعلا ماضيا، وفي جملة جواب الشرط أيضا أن يكون فعلا ماضيا، ووضح ذلك. ثم يقول ولا يخالف ذلك لفظا، يعطينا الآن إذا أتى بعد إن أو إذا فعل ماض، هذا الفعل الماضي يكون ماضيا لفظا ويكون مستقبلا معنى. وسبق أن مر معنا بأن الفعل الماضي قد يستعمل للدلالة على الزمن المستقبل للتدليل على قطعية الوقوع في ذلك المستقبل. ويعطينا أمثلة على ذلك. تفضل أستاذ محمد. ولا يخالف ذلك لفظا، نحو إن أكرمتني أكرمتك، وإن أكرمتني أكرمك، وإن تكرمني أكرمتك، وإن تكرمني فأنت مكرم، وإن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس، إلا لنكتة ما، مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، إما لقوة نقف قليلا بارك الله فيك، نقف قليلا بارك الله فيك. إذن هو يعني وضع لنا قاعدة بأن بعد إن وإذا لا تأتي جملة اسمية، لا فعل، لا في جملة فعل الشرط ولا في جملة جواب الشرط، ولا يأتي فعل ماض، لكن هذا يقول ولا يخالف ذلك لفظا. إذن يجوز أن يأتي فعل ماض أو جملة اسمية لغرض معين، لغرض معين وللدلالة على المستقبل، للدلالة على المستقبل. يعني الفعل كما ذكرت قبل قليل يكون ماضيا لفظا مستقبلا معنى. وأعطانا أمثلة، إن أكرمتني أكرمتك، لأن إن أكرمتني أكرمتك، أكرمتك لاحظتم، وإن أكرمتني أكرمك، وإن أكرمتني أكرمك، وإن تكرمني أكرمك أو أكرمتك، وإن تكرمني فأنت مكرم. نوع في جملتي الشرط والجواب، في جملتي الشرط والجواب. لكن نلاحظ هنا أن الفعل الماضي عندما أتى يكون دالا على الزمن المستقبل. وأريد هنا أيضا أن أنبه إلى فائدة، أن إن في تستعمل في غير الاستقبال قياسا، وهذا القياس قياس مضطرد مع كان، مع كان، وإن كنتم في ريب، وإن كنتم في ريب. فهنا ليس الزمن زمن مستقبل، إنما هو للمضي. فمع كان التي تدل على الزمن الماضي نعم تستعمل إن. إذن هذه يجب أن نتنبه إليها، خاصة في كتاب الله، قد تستعمل إن الشرطية في غير الاستقبال قياسا مضطردا مع كان، مع كان. والآية الكريمة وإن كنتم في ريب، لاحظوا أتى بعد إن كنتم، فعل ماض، فعل ماض، نعم. ثم بعد ذلك نلاحظ أنه يقول أنه لا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة، وقلنا أن معنى كلمة نكتة هي الفائدة التي تستخلص بجهد وبعمل وبفكر. إذن هي فائدة عالية القيمة، هي فائدة عالية القيمة. ما هذه الفائدة التي يمكن أن يستخدم الفعل الماضي بعد إن الشرطية أو إذا الشرطية؟ يقول إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل. هو أعطانا فائدتين رئيسيتين وشعب كل فائدة إلى فوائد أخرى. الفائدة الأولى هي إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، يعني غير الحاصل اللي هو المستقبل لما يحصل بعد، الحاصل هو في الزمن الماضي. فعندما يعبر عن الزمن المستقبل بالفعل الماضي، إذن هو عبر عن غير الحاصل بالذي حصل، لأنه الزمن في الزمن الماضي، وذلك لفائدة معينة. هذه النكتة الأولى. النكتة الأولى، النكتة الثانية هي التعريض. النكتة الثانية، الفائدة الكبرى الثانية هي التعريض. سيفصل في كل من هاتين الفائدتين الجليلتين. قال إذن مثل إبراز غير الخاص في صورة الحاصل، لأن يعطينا يعني أوجها في هذه الفائدة الكبيرة. إما تفضل أستاذ محمد. وإما لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعه، كقولك إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك، وإما لأن ما هو للوقوع كالواقع كقولك إن مت كان كذا وكذا كما سبق، وإما للتفاؤل وإما لإظهار الرغبة في وقوعه نحو إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا، وعليه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقد يقوى نعم نقف قليلا بارك الله فيكم. إذن الآن النكتة الأولى من أن إن أو إذا تدخل على الفعل الماضي، قال هو إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل وشرحت ذلك قبل قليل، لكن هو أعطانا أيضا فوائد أو طرائق لهذه الفائدة. إما لقوة الأسباب المتآخذة، معنى كلمة المتآخذة يعني المجتمعة التي يعاضد بعضها بعضا، كأنه قال يأخذ كل سبب من الأسباب بعنق السبب الآخر، أي يعاضده، يقويه يناصره، نعم يقويه يؤكده. إذن المتآخذة في وقوعه كقولك إن اشترينا كذا، أنت اشتريت بيت، تقول إن اشترينا هذا البيت فلك علي أن أدفع لك مثلا ثمنه خلال شهر خلال شهرين إلى آخره، فهناك أسباب تؤكد بأن هذا الفعل حاصل، لأنه سيحصل، لأنه أنت اتفقتم كتبتم عقد وقعتم هذا العقد يلزمك بدفع المبلغ المترتب عليك، يلزمك بالشراء وبدفع ما يترتب على هذا الشراء. إذا توافرت أسباب موضوعية تؤكد بأن هذا الفعل هو واقع. إذن هو لم يحصل لكنه بحكم الحاصل. لذلك قال ماذا قال؟ قال لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعها، المتعاضدة المتناصرة في وقوعه، فأنت ملزم بالعقد. إذن موضوع الشراء تم، وموضوع جواب شرط يجب أن يترتب على وقوع هذا الشرط. نعم إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك، وإما لأن ما هو للوقوع كالواقع. إذا لاحظوا التفصيل، إما لأسباب المتآخذة وجود الأسباب مفهومة من خارج اللفظ، وإما لأن ما هو يعني معد أن يقع للوقوع في المستقبل هو بحكم الواقع. إن مت كان كذا، يعني الموت محقق في المستقبل، فأنت بيقول مت استخدمت الفعل الماضي بعد إن الشرطية، دخلت إن الشرطية على الفعل الماضي لفائدة لأن ما هو معد الوقوع وهو الموت هو بحكم الواقع، فكل إنسان له أجل معين والموت حق على كل إنسان، لا بد إلا أن يذوقه. إذن هذا ما هو معد الواقع، وكذا كما سبق حتى في اشترينا هو واقع، خلاص أيضا هو واقع. وإما للتفاؤل، لاحظ، وإما للتفاؤل وإما لإظهار الرغبة في وقوعه. هو الآن جمع بين هذين الأمرين وأعطانا مثالا واحدا على الأمرين معا، على التفاؤل، والتفاؤل دائما يكون مرتبطا في المستقبل، التفاؤل دائما يكون مرتبطا في المستقبل. يقول لك إما للتفاؤل، يعني يأتي الفعل الماضي بعد إن الشرطية ليدل على التفاؤل بوقوع المستقبل، أو ليدل على إظهار الرغبة في وقوع هذا الفعل، نحو إن ظفرت، أو قرأت إن ظفرت لا بأس بذلك، بحسن العاقبة فهو المرام. لاحظوا أتى بعد إن فعل ماض، هذا الفعل الماض فيه التفاؤل بحسن العاقبة، إن ظفرت بحسن العاقبة، فيه تفاؤل بحسن العاقبة، فيه إظهار رغبة، حب، وداد بأنه سيظفر بحسن العاقبة، بإظهار رغبة في وقوعه، فهو المرام، يعني فهو المطلوب. المرام يعني الأمر الذي يطلبه الإنسان. إذن هنا الفائدة من مجيء الفعل الماضي بعد إن الشرطية التدليل على التفاؤل، تفاؤل المتكلم، وعلى رغبته في وقوع هذا الفعل. هو متفائل بحسن العاقبة وله رغبة بأن يظفر بحسن العاقبة، لذلك استخدم الفعل الماضي. لذلك استخدم الفعل الماضي بعد إن الشرطية، لم يقل إن أظفر في المستقبل، إنما أقول إن ظفرت، فهذا دليل أن هذا المستقبل مرغوب فيه، متفائل فيه، وكأنه في نفس هذا المتكلم واقع. نعم. ثم يشرح: فإن الطالب إذا تبالغت رغبته، تبالغت يعني زادت رغبته، كانت رغبته عارمة عالية في حصول أمر يكثر تصوره إياه. يعني أنت تفكر في أمر معين يشغلك هذا الأمر، فدائما تجده في ذهنك، فتتخيل كأنه حاصل، فربما يخيل إليه حاصلا. يعني تخيل بأن هذا الأمر أنه حاصل، أنت تتخيل أنك تقدمت في اختبار ونجحت في هذا في الاختبار وحققت درجة عالية في المجال العلمي في مجال اللغة العربية. حدثك بهذا الشأن يجعلك يعني تصل إلى مرحلة تشعر بأن هذا الأمر كأنه صار يعني موجود في مخيلتك وكأنه حاصل، كأنه واقع في نفسك. ثم يعطينا شاهدا قرآنيا وعليه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بعد أن الشرطية ماذا أتى؟ أتى فعل الماض، لم يقل إن يردنا، إنما إن أردنا. طبعا الآية الكريمة هناك تعليقات كثيرة على هذه الآية الكريمة، لأن ترتيب جواب الشرط، يعني هناك من قد يفهم بعض البعض بأن تعليق النهي عن الإكراه ولا تكرهوا فتياتكم، ولا تكرهوا تعليق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن، وهو إن أردنا تحصنا، يشعر بجواز الإكراه عند انتفاء التحصن على ما هو مقتضى الشرط وجواب الشرط، لكن هذا ليس المقصود من الآية الكريمة. ففي الآية الكريمة يعني توجيهات متعددة، من أهم هذه التوجيهات أنها نزلت في إماء كنا بغايا في الجاهلية، ثم بعد ذلك دخلت إحداهن أو بعضهن الإسلام فأرادت أن تتحصن، فكان الأمر بأن يعني بأن لا تكره على البغاء. رأي آخر يقول بأن هذه الآية أتت تمهيدا لتحريم الزنا، تمهيدا لتحريم الزنا، كما كان تحريم الخمر تدريجيا، أيضا يقولون بأن تحريم الزنا كانت هذه الآية مدخلا أو مقدمة لتحريم الزنا. هناك أيضا رأي آخر بأن هناك فائدة، يعني هناك فائدة أخرى غير ما يظهر من الشرط، غير ما يظهر من الشرط، وهي المبالغة في النهي عن الإكراه. يعني ولا تكرهوا فتياتكم، يعني لا تبالغوا، لا تزيدوا في إكراههن أو في عدم إكراههن على البغاء. بمعنى ما دامت هؤلاء البغي أردنا تحصنا، شوف استخدم الفعل الماضي، معناته هو أمر واقع في أنفسهن، استخدم الفعل الماضي. المعنى المفهوم بأن الأولى بولي الأمر، الأولى بولي الأمر أنه حريص على تحصن هؤلاء البغي أو البغايا. انتبهنا؟ إذن المفهوم الآخر، إذا طالما يعني ما دامت هؤلاء البغي أو البغايا أردنا العفة والتحصن والشرف والعفاف وما إلى ذلك، فالولي أحق بإرادة تحصينهن وتأمين عفتهن. هكذا أيضا وجهت الآية الكريمة. وفي التفاسير يعني والتوضيح وشرح لهذه المسألة حتى يعني تفهم على وجهها، حتى تفهم على وجهها ولا تفهم فقط على ظاهر الشرط وجواب الشرط، على ظاهر الشرط وجواب الشرط. لذلك أنصح بالعودة إلى كتب التفسير لتفهم توجهات المفسرين لهذه الآية الكريمة. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل، وقد يقوى هذا التخيل وهو يستمر عند المتكلم عندما يعني يرغب بأمر معين يشعر بأنه كأنه واقع. ماذا يقول؟ تفضل. وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه غلطه تارة واستخرج له محملا أخرى. وعليه قول أبي العلاء المعري: ما سرت إلا وطيف منك يصحبني سرا أمامي وتأويبا على أثري. يقول: لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقشت في خيالي، فأعدك بين يدي مغلطا للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي، وأعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه حين لا يدركه بين يدي نهارا، وإما لنحو ذلك. إذا الآن كما قال هو قبل قليل، الإنسان الراغب بأمر معين، الذي يرغب بأمر معين يتخيل أن هذا الأمر كأنه حاصل، كأنه أصبح يعني جزءا في مخيلته، فأصبح كأنه حاصل. ثم يقول: وقد يقوى هذا التخيل، يعني تخيل حصول ما لم يحصل، يتخيل أمرا لم يحصل لكن يتخيله قد حصل عند الطالب، يعني عند الراغب بهذا بالأمر، حتى إذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه، يعني هو بالحس بالأمام بالحياة، بحسه بذوقه بعينيه بأذنيه، يعلم بأنه غير حاصل لكنه يغلط حسه، يقول: لا لا لا، هذا واقع، يعني هو في نفسه في تخيله، يعني يحظو بين التخيل وبين الإحساس بالواقع، فهو يغلط الواقع لأن هذا الأمر غير واقع غير موجود، لم يحصل هذا الأمر، لكنه في خياله أو في تخيله، دعني أقول في تخيله هو واقع، لذلك يغلط حسه، يغلط علمه، يغلط الواقع الذي يعيشه، الواقع المادي الذي يعيشه، ويغلب تخيله، لذلك غلطه تارة يعني مرة، واستخرج له محملا أخرى يعني مرة أخرى، يعني يجد له تعليلا، يجد له تسويغا، يسوغ هذا التخيل بأنه موجود في مخيلتي ولو هو موجود في الواقع. أعطانا قول أبي الطيب، عفوا أبي العلاء المعري، قول أبي العلاء المعري رحمه الله، يقول: ما سرت إلا وطيفك مني يصحبني. لاحظوا أولا ما نفي، إلا الاستثناء اجتمع ما النافي مع إلا، فهو ده أسلوب قصر. لاحظ: ما سرت إلا وطيف منك يصحبني سرا، السرى هو السير ليلا، هو يتخيلها دائما موجودة أمامه ويقصر الكلام، يقول: كل ما سار طيفها هو موجود بخياله، موجود أمامه وهو يسير في الليل سرا، ما هو موجود في الليل، وتأويبا يعني سيرا في النهار على أثري. إذا لاحظوا كأنه عندما يناجيها، يعني من كثرة ما يناجيها، من كثرة ما هو متعلق بها، صورتها انتقشت. لاحظت كلمة انتقشت، كلمة يعني أدبية جميلة، انتقشت أصبحت كالنقش، يعني أصبحت راسخة في نفسه، متركزة ساكنة في مخيلاته، كما يسكن النقش على النحاس مثلا أو على حجر معين أو ما إلى ذلك. إذن هي ساكنة في مخيلته، ساكنة في نفسه، لذلك يقول: فعدك بين يدي، يعني أشعر بأنك أنت موجودة بين يدي، تسيرين أمامي، وأغلط بصري، يعني أنا لا أراك أمامي لكن أقول أن بصري غلط. إذن هو يغلط حسه، يغلط الواقع، يعتبره خطأ. ما علة ذلك؟ يبحث عن علة لهذا التغليط، بعلة الظلام، إذا لم يدرك ليلا أمامي، لأن ليل ظلام، الصورة بالليل يسير، فيعلل لأنه أنا لا أراك في الواقع لأن الليل غطاك والليل ستر عليك فلم أعد أراك، لكنك موجودة أمامي. لاحظوا إذن رغبته الجامحة بحصول هذا الأمر جعله يشعر بأنه حاصل، جعله يشعر بأنه حاصل، ويوجد تسويغا لهذا التخيل، لهذا التخيل وهذا الإحساس، لأن هذا الإحساس يخالف الواقع، فيقول بأنه أنا أبرر وصوغ بأن أنت أمامي موجودة لكن الظلام هو الذي منعني، منع بصري من رؤيتك، لكنك أنت موجودة أمامي. فهو إذن لاحظوا خيالها يصحبه، وعدك خلفي إذا لم يتيسر لي تغليطه، إذا ما تيسر لي أتحجج وأسوغ عدم رؤيتي لك أمامي في الليل ولم يقبل هذا، فإذا ما تيسر لي أقول بأنه بالنهار. لاحظوا إذا لم يتيسر تغليط حين لا يدركك بين يدي نهارا. إذن الشاعر هنا مشبع بخيال هذه المرأة التي يتحدث عنها أو عمن يتحدث عنه أو عمن يتحدث عنه، لدرجة أنه تخيل أن غير الحاصل هو حاصل في مخيلته، ولدرجة أنه يعد بصره خاطئا أو مخطئا، مخطئا أن يقول مخطئا، معللا ذلك بالظلام أو الليل أو أنها في النهار، إذا كانت في النهار فهي تسير خلفه فبصره لا يراها، فبصره لا يراها، إذا في الليل تسير أمامه لا يراها بسبب الظلام، إذا في النهار تسير خلفه، يعني لاحظوا تأويبا على أثري، يعني تسير خلفي على أثري، فلا يلتفت إليها فلا يراها. إذا لاحظوا كيف يسوغ هذا التخيل، كيف يسوغ ما سرت إلا وطيف منك يصحبني، هذه الشاعرية الراقية تدل على أن الراغب في الشيء يتخيل بأن المرغوب فيه حاصل ولو لم يكن حاصلا في الواقع. ثم يعطينا الآن انتهى من النكتة الأولى أو الفائدة الأولى اللي هي إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل. يبرز عندما يأتي فعل ماض بعد إن الشرطية، أو عندما تدخل إن الشرطية على فعل ماض. قلنا لنكتة، لفائدة كبيرة، لفائدة جليلة. الفائدة الأولى هي إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل، يعني إبراز الشيء الذي لم يقع بأنه وقع، بأنه واقع. وأعطانا أسباب، ما هذا؟ إما لقوة الأسباب، هناك أسباب موضوعية تدل على ذلك، وإما للدلالة على تفاؤل المتكلم، وإما الدلالة على رغبة المتكلم في وقوعه، أو أيضا إذا كانت رغبته عالية ورغبته غارمة يصبح كأنه يتخيل بأن هذا الأمر المرغوب فيه حاصل، لدرجة أنه يغلط إحساسه ويغلط عينيه وبصره بأنه لا يرى من تخيل أنه موجود. لأن يدخل في النكتة الثانية وهي التعريض، النكتة الثانية في دخول إن الشرطية على فعل ماض. أو تعريض ذلك قال والأو، لاحظوا يعني مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل أو للتعريض، أو للتعريض. طب هنا تفضل. قال السكاكي أو للتعريض كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ونظيره في التعريض بقوله تعالى وما لي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والمراد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، والمنبه عليه ترجعون، وقوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إذ المراد أتتخذون من دوني آلهة إن يردني. طيب نقف قليلا عند قوله تعالى، وقوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. أي بسورة ياسين. نعم بسورة ياسين. نعم. طيب الآن أين وقفنا؟ إذن الآن دخلنا في النكتة الثانية من دخول إن الشرطية على الفاعل الماضي. قال السككي أو للتعريض. لاحظوا الآية الكريمة، لئن أشركت لا يحبطن عملك. الآية الكريمة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم إشراك الرسول صلى الله عليه وسلم مقطوع به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ونبي الأمة، فعدم إشراكه أمر محسوم، أمر مقطوع به، فهو على التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا أتى الآن فعل الماضي أشركت هنا؟ لئن أشركت، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا لاحظوا، أولا استخدم الفعل الماضي إبرازا للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل. عندما استخدم الفعل الماضي إذن أبرز الشرك لأنه حاصل وهو لم يحصل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، خشاه صلى الله عليه وسلم. طب أنا في معرض الحاصل على سبيل الفرض والتقدير يقدر ذلك، لكن ما الغرض من ذلك؟ هو التعريض بمن صدر منهم أو عنهم الإشراك، التعريض بأولئك المشركين الذين عبدوا الأصنام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وبأن هذا الشرك قد أحبط أعمالهم. إذا لدينا هنا تعريض، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين، إنما المقصود هم المشركون. تعلمون أن التعريض أن ينسب الفعل إلى شخص ويراد به شخص آخر. يعني لنفترض إذا شخص أساء لك فأنت ما لا تريد أن تواجهه مباشرة، تريد أن تعرض به، تقول له لئن أساء إلي الملك مثلا لرددت له الإساءة بإساءتين. هل تقصد الملك؟ لا تقصد الملك نهائيا، إنما أنت تعرض به وتنبهه بأنك سترد عليه. فهذا إذا نسبت الفعل لشخص وأردت شخصا آخر، نسبت الإساءة إلى الملك مثلا وتريد هذا الشخص الذي أساء إليه. وكذا في الآية الكريمة ولله المثل الأعلى، الآية الكريمة خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك، لمن أوحي؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك، الرسل الذين سبقوا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا تعريض بالمشركين الذين عبدوا الأصنام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، وتحذيرهم من إحباط عملهم بأن عملهم محبط لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. إذن استخدام الفعل الماضي هنا بعد إن، لئن، لاحظوا اللام هي الواقع في جواب قسم، لام موطئة للقسم، وإن الشرطية الجازمة، لئن أشركت لا يحبطن عملك، فعل الشرط أشركت وهنا جواب الشرط لا يحبطن اللي هو جواب القسم، اللي هو جواب القسم. طيب الآن الفعل الماضي إذن هنا أتى بعد إن الشرطية لأولا الدلالة على قطعية إشراكهم بأن إشراكهم قد وقع، وبأن الذين سيشركون مصيرهم مصير هؤلاء الذين أشركوا أيضا. وفي الآية إذن تعريض بأولئك المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى بأن أعمالهم محبطة. وكذلك يقول هنا الشيخ، لاحظوا، وقوله تعالى، إذا كما في قوله تعالى وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أيضا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعريض بأولئك المشركين أو الذين اتبعوا أهواءهم مع علمهم بأن الله واحد، بأن الله واحد، وإذن تعريض بهم وتنبيهم بتنبيههم بأنهم من الظالمين. وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أيضا نلاحظ هنا أيضا تعريض بأولئك الذين يعني زلوا عن كتاب الله وانحرفوا بالمعاصي أو بالإشراك عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا كله إذن من باب التعريض. وإن اتبعت أهواءهم، الأهواء كما تعلمون يعني المقصود هنا، وإن اتبعت أهواءهم المقصود هنا أهل الكتاب، المقصود هنا أهل الكتاب، تبهنا؟ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب، لكنه تعريض بأولئك الذين يعني احتجوا على تحويل القبلة. يعني سياق الآيات، سياق الآية الكريمة تتعلق بتحويل القبلة بعد أن هدى الله سبحانه وتعالى المسلمين إلى القبلة التي يحبونها، إلى الكعبة المشرفة. فهذه الآية الكريمة تعرض بأولئك الذين حاولوا منع المسلمين أو يعني الوقف الوقوف في وجه المسلمين باتجاههم إلى الكعبة وطلبهم أن يعود المسلمون إلى التوجه إلى بيت المقدس. نعم، إذن هذا أيضا نوع من أنواع التعريض. ثم في الآية الثانية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، زللتم يعني زل عن الطريق، وقع في المعصية. فإن زللتم وقع في المعصية، والبينات كما تعلمون هي الحجج والبراهين، وأيضا هذا فيه تعريض. التعريض ينتهي إلى تهديد ووعيد بمن أزله الشيطان وبمن ارتكب المعاصي وحاز عن طريق الحق. إذن هذه الآيات لاحظوا أن الفعل بعد إن الشرطية جاء ماضيا، فإن زللتم، لئن أشركت، لئن اتبعت، لاحظتم الفعل الماضي جاء بعد إن الشرطية، وإن الشرطية دخلت على الفعل الماضي للتعريض لأنه هذا وقع ويمكن أن يقع، ففيه تحذير وتعريض بأولئك المشركين. ثم في قوله تعالى ونظيره في التعريض، يعني يماثل ذلك، يشبه ذلك في التعريض، قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لم يقل وإليه أرجع، قال وإليه ترجعون. إذن هو تعريض بأولئك الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، تعريض بأولئك الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته، حق عبادته، ولا يوحدون في عبادتهم، إنما يشركون في عبادتهم. لذلك قال وإليه ترجعون. لذلك قال ماذا المراد؟ وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، فطركم يعني خلقكم، والمنبه عليه يعني الذي ينبه بأن هنا تعريض وليس المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون، إنما المقصود أولئك، المقصود أولئك الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. الدليل في الآية وإليه ترجعون. نعم، إذا لاحظوا الآيات الكريمة كل هذه تدخل في عنوان التعريض، وهو دخول إن الشرطية على الفعل الماضي. لذلك نحن قلنا بأن إن الشرطية التي تعني عدم الجزم بوقوع فعل الشرط بعدها لا تكون في القرآن الكريم إلا على تأويل. انتبهنا؟ لذلك هنا كلها مؤولة في التعريض. نعم. ثم قال وقوله تعالى يعني عطف على ونظيره في التعريض قوله، وقوله تعالى في سورة ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. يقول الشيخ المراد بهذه الآية الكريمة أتتخذون من دون الله الواحد القهار الذي خلقكم وفطركم ورزقكم وأغناكم، تتخذون من دون هذا الإله العظيم، من دون الله سبحانه وتعالى، آلهة تشركون به؟ إن يردكم الرحمن بضر لا تغني عنكم شفاعتهم، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد ضركم فهذه الآلهة التي تعبدونها من أصنام وغير أصنام لن تفيدكم شيئا، لا تغني عنكم شفاعتهم شيئا، لا يستطيع أن يشفعوا لكم ولا يضرونكم ولا ينفعونكم بأي شيء ولا ينقذونكم، إنكم إذا لفي ضلال مبين. ثم قال بعد ذلك الآن الآية الكريمة بعد ذلك إني إذا لفي ضلال مبين وإني آمنت بربكم فاسمعون، وإني آمنت بربكم فاسمعون. الدليل هنا تعريض بهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قيل لاحظوا آمنت بربكم في الآية الثانية وإني آمنت بربكم فاسمعون دون بربي. إذن الدليل هنا قال آمنت بربكم، إذن الخطاب لأولئك المشركين وأتبعه فاسمعون. نعم. الآن انتهى الآن من التعريض والشواهد على التعريض، ثم يعطينا وجه الجمال ووجه الحسن في هذا التعريض. تفضل استاذ محمد. ووجه حسنه تطلب اسماع المخاطبين الذين هم اعداء المسمع الحق على وجه لا يورثهم مزيد غضب، وهو ترك التصريح بنسبتهم الى الباطل ومواجهتهم بذلك، ويعين على قبوله لكونه ادخل في امحاض النصح لهم حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. ومن هذا القبيل ندخل قبل ما ندخل في الآية الكريمة، إذن وجه حسنه يعود على التعريض، الضمير هنا يعود على كلمة التعريض أو للتعريض، أي وجه حسن التعريض يعني وجه الجمال في التعريض، تطلب إسماع المخاطبين الذين يخاطبه المتكلم الذين هم أعداء المسمع الحق. لاحظوا الحق مفعول به لاسم الفاعل المسمع، المسمع اسم فاعل معرف بأل فيعمل عمل فعله، فهنا المسمع الحق يعني الذي أسمعهم الحق، فالحق مفعول به لاسم الفاعل المسمع على وجه لا يورثهم مزيد غضب. لاحظوا يعني في تلطف، يعني التعريض هو عندما يتحدث على لسان شخص ويقصد شخصا آخر لا يواجه هذا الشخص الآخر بشكل مباشر، حتى لا تكون ردة فعل هذا الشخص المخاطب سلبية، إنما يعطيه بشيء من اللطف وبشيء من الحكمة وبشيء من الذكاء بحيث يفهم ذلك المخاطب أنه المراد دون أن يجرحه، دون أن يسيء إليه، دون أن يعني يجرح فيه. لذلك لاحظوا وجه حسن تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداء المسمع الحق على وجه لا يورثه مزيد غضب. إذن هؤلاء الذين تخاطبهم الآيات أو يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تخاطبه أنت في لغتك، تخاطبهم بأسلوب التعريض، لا تريد أن تستثير غضبهم، لا تريد أن تستثير غضبهم، فتأتي بطريقة التعريض. وهؤلاء هم يعني أعداء لمن يسمعهم الكلام الطيب، لمن يعرض بهم ولمن ينصحهم، ولمن ينصحهم. إذن على وجههم لا يورثهم مزيد غضب. وهو يعني ما الأمر الذي لا يورثهم مزيد غضب؟ ما الأمر الذي لا يجعلهم يعني لا يجعل ردة فعلهم حادة، لا يثير في نفسهم السلبية، ولا يثير في نفسهم مزيد حقد ومزيد تكبر ومزيد تجبر ومزيد رفض؟ هو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم، أن يترك المتكلم لا يواجههم بباطلهم، ولا يصرح بوجههم بأنهم على باطل، ولا يواجههم بذلك، إنما يعرض بهم تعريضا. إذن التعريض فيه لطف، فيه لباقة، فيه أدب، فيه ذكاء، فيه حنكة في التعامل مع هؤلاء المخاطبين الذين يرفضون الحق، الذين يرفضون الحق، وكأن المتكلم يعني ينبههم بشكل غير مباشر دون أن يجرحهم، ودون أن يستثير غضبهم، ودون أن يستثير حدتهم أو انفعالاتهم، إنما يعطيهم بطريقة سهلة ميسرة تدخل إلى نفوسهم لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم. إذن ويعين على قبوله، يعني هذا الأسلوب من التعريض يساعد، يعين على قبول ما يريده المتكلم، ما يريده المتكلم. فلاحظنا في الآيات الكريمة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود مثلا المشركين، المقصود المشركون، والمقصود المشركون، تبهنا؟ حتى لا يستثير حفيظتهم، ولا يستثير غضبهم، ولا يفجر كبرهم وغرورهم. أصلا هم المشركون كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى واحد ويشركون به، ولم يقبلوا في البداية الدعوة بدافع من غرورهم وتكبرهم وعنادهم. فالآيات إذن تتعامل، ولاحظوا القرآن الكريم يتعامل مع النفس البشرية، يتعامل مع نفس البشرية، ومن أدرى بالنفس البشرية من خالقها؟ لا يوجد يعني من يعلم هذه النفس البشرية إلا الله سبحانه وتعالى. إذن الأسلوب التعريض هذا أسلوب فيه حنكة، فيه يعني احترام لمشاعر المخاطبين، فيه عدم إثارة الغضب، فيه عدم إثارة حفيظتهم، فيه عدم إثارة تكبرهم وتجبرهم وعنادهم وما إلى ذلك. علهم بهذا الأسلوب يقبلون الحق ويقبلون على هذا الحق. لذلك يقول الشيخ ويعين على قبوله، يعني يعين على قبول هذا الحق لكونه أدخل في إمحاض النصح لهم، إخلاص النصح لهم بطريقة التعريض، يعني أدخل أو أقدر بأن يقبلوا هذا النصح ويتقبلوه ويستفيد وأن يستفيدوا منه، حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. لاحظتم يعني الآيات الكريمة الخطاب المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد لهم، يريد أن ينقذهم من النار، ينقذهم من الهلاك عندما دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد القهار. فإذا لذلك لم يواجههم بشكل مباشر، إنما عرض تعريضا، أتت الآية الكريمة على أسلوب التعريض علهم يعني يقبلون ذلك، وعلهم يعودون إلى رشدهم ويقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا يعني وجه الحسن والجمال التعريض وأهمية أسلوب التعريض، وهذا يمكن أن نستفيد منه في حياتنا وفي أسلوبنا وفي تعاملنا مع الآخرين، حتى لا نثير غضبهم أو حفيظتهم أو عنادهم أو ما إلى ذلك. نعم. إذا لدينا الآية الكريمة، لاحظوا الآية الكريمة، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الخطاب لمن؟ الخطاب للمشركين، الآية تخاطب المشركين. ولاحظوا قال قل لا تسألون عما أجرمنا، هل عما أجرمنا يعني عما أذنبنا، عما ارتكبنا من آثام؟ هل المسلمون أو المؤمنون ارتكبوا آثاما وارتكبوا جرائم؟ قطعا لا. كان السياق الذي يتبادر للذهن أن يقول لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تعملون، ويقول قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون، لأنهم هم المجرمون، هم المذنبون، هم الآثمون، وليس المجرمون، ليس المسلمون هم المجرمين. فإذا هذا نوع أيضا أنواع من أنواع التعريض. لاحظوا الآية الكريمة، قل لا تسألون عما أجرمنا، خطاب للمشركين، وأجرمنا المقصود المؤمنين، هي في سورة سبع، في سورة سبع، وهذا تعريض بالمشركين، فيه تلطف مع أولئك المعاندين، الغرض من هذا لتهدأ عاصفة عنادهم لعلهم يراجعون أنفسهم فيثوبون ويعودون إلى رشدهم وصوابهم، ويعودون إلى رشدهم وصوابهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا ذنوب لهم ولا جرائم لهم، إنما الآية الكريمة عندما قالت قل لا تسألون عما أجرمنا، هذا من باب التلطف بالخطاب، وهذا من باب التعريض، وهذا هم المجرمون وليس المسلمين، هذا من باب التعريض، لأن المشركين في أعمالهم، في أعمال الشرك، أعمال الباطل، هم الذين سيجزون بها وهم الذين سيسألون عنها، والمسلمون لن يسألوا عن إجرام هؤلاء ما دام هؤلاء المسلمون قد دعوهم للإسلام وقد هدوهم ونصحوهم وبلغوا الرسالة، إذن تبقى جريرتهم على أنفسهم. إذن في الآية الكريمة تعريض بأولئك المشركين، ونلاحظ بلاغة القرآن الكريم ودقة اللفظ القرآني وأهمية فهم الآية الكريمة وفهم معنى كل كلمة في مساقها وفي سياقها. لعل بعض الناس يقول الآية الكريمة قل لا تسألون عما أجرمنا، والخطاب للمشركين على لسان والمسلمون أو الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، فهل المسلمون كانوا يرتكبون الآثام والجرائم؟ أبدا. إذن هذا من باب التلطف بأولئك ومن باب التعريض، كما ذكرنا قبل قليل، لعدم إثارة حفيظتهم وعدم زيادة غضبهم وعدم زيادة عنادهم، بل لانتزاع هذا الغضب من نفوسهم وانتزاع هذا الكبر والغرور، ودفعهم بشكل لطيف ولبق وذكي للإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، والعودة إلى رشدهم وصوابهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وكذا ما قبله، وإن أو إياكم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا أيضا تعريض بأولئك المشركين، لأن المؤمن على هدى، على هدى وعلى طريق الحق إن شاء الله تعالى، لا شك في ذلك، في عبادة الله، طالما ما دام هؤلاء المؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته فهم على طريق الهدى وهم على طريق الحق. لكن الآية قالت وإن أو إياكم لعلى هدى، لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال السكاكي رحمه الله وهذا النوع من الكلام يسمى المنصف. لاحظ هذا التعريض سماه المنصف، يعني فيه عدل، فيه إنصاف، هذه التسمية منصف من أنصف اسم فاعل. إذن يعني هذا النوع من التعريض فيه عدل. لاحظوا المسلمون لم يفضلوا أنفسهم على المشركين ولم يقولوا للمشركين أنتم مجرمون أنتم مجرمون وما إلى ذلك. لاحظتم؟ إذن هذه التسمية أيضا تسمية طيبة، تسمية ذكية، تدل على أنها على جمال هذا التعريض وحسن هذا التعريض الوارد في الآيات الكريمة، وما فيه من إنصاف، وما في ديننا العظيم من إنصاف وعدل. نعم. ومما يتصل بما ذكرناه، تفضل. نعم. ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشرية قدر قوله تعالى وودوا لو تكفرون عطفا على جواب الشرط في قوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة كأنه قيل وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفارا أسبق المضار عندهم وأولها لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم لأنكم تبذلون لها دونه، والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه. هذا كلامه وهو حسن دقيق، لكن في جعل وودوا لو تكفرون عطفا على جواب الشرط نظر، لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم، فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يجعل قوله وودوا لو تكفرون عطفا على الجملة الشرطية كقوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم. إذن الآن لدينا هنا في الآية الكريمة إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا وودوا لكم. أولا الآية الكريمة يثقفوكم يعني يظفروا بكم، يثقفوكم معناها يظفروا بكم، يكون لكم أعداء يعني لا يعترفون بمودتكم ويناصبونكم العداء، ويبسط إليكم أيديهم المقصود يبسط إليكم بالقتل والضرب والاعتداء وما إلى ذلك، وألسنتهم بالسوء يعني بالسب والشتم، بالسب والشتم. وودوا لو تكفرون يعني ودوا بمعنى أحبوا، لو تكفرون بربكم وتعودون إلى الشرك معهم، وتعودون إلى الشرك معهم. هذه الآية في سورة الممتحنة. طيب الآية الكريمة تبين بأن الكافرين، لاحظوا إن يثقفوكم يعني الكافرون يظفروا بكم، تبين أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين إذا تمكنوا منهم. الكافرون المشركون لا يرحمون المؤمنين إذا ظفروا بهم، إذا تمكنوا منهم. لماذا؟ لأن قلوبهم عمياء، لا يعرفون معروفا ولا منكرا، لا يعرفون، قلوبهم عمياء. إذن الآية الكريمة، لاحظوا الوقفة التي وقفها هنا الشيخ، يقول وودوا لو تكفرون، هلأ ود فعل ماض، ود فعل ماض، عطفوا الزمخشري عطفوا على جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن شرطية جازمة اسم فعل مضارعين، جملة فعل الشرط يثقفوكم، جواب الشرط يكونوا لكم أعداء، الفعل المضارع مجزوم هنا يكونوا لكم أعداء، هذه جملة جواب الشرط وهي بصيغة الفعل المضارع، وفعل الشرط بصيغة الفعل المضارع. لكن الزمخشري عطف الفعل الماضي، جملة الفعل الماضي، ودوا ود فعل الماضي، المضارع يود، ود يود، ودادة وود. فإذا عطف الفعل ما جملة الفعل الماضي عطفها على جملة جواب الشرط، على جملة جواب شرط، وهي جملة مضارعية، بينما ود جملة ماضوية. لذلك ماذا يقول هنا؟ يقول الماضي اللي هو ود، وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، حيث الإعراب يعني في العطف، فإن فيه نكتة. ما هذه النكتة يا شيخ؟ الشيخ الزمخشري ماذا يقول؟ كأنه قيل وود قبل كل شيء كفركم، لأن اعتأت بالماضي المضارع في المستقبل، والماضي الفعل الماضي في الزمن الماضي، معنى ذلك أن ودهم ورغبتهم بأن تعودوا إلى الكفر وترتدوا عن الإسلام سابقة لأن يكونوا أعداء لكم. لاحظتم؟ وإن كان يجري باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة، كأنه قيل وودوا قبل كل شيء، يعني قبل أن يكونوا أعداء، وقبل أن يبسطوا إليكم أبديهم، وقبل أن يشتموكم، وقبل أن يسبوكم وما إلى ذلك، كان ودهم أن تعودوا كفارا، أن تعودوا مشركين. لاحظتم؟ ودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا. يعني إذا ارتدوا، ارتد المسلمون لا سمح الله وعادوا إلى الشر، إذن هم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدين والدنيا، ثم بعد ذلك الدنيا سيعاملونهم معاملة الاحتقار ومعاملة العدو ومعاملة الاستهزاء وبالشتائم وبالضرب وبالقتل وما إلى ذلك. إذن هم حققوا أكثر من هدف عندما ودوا أن تعودوا إلى الكفر، وودوا لو تكفرون، أحصهم لو تكفرون. إذن يلحق مضار الدنيا والدين جميعا. ما هذه المضار؟ من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفارة، يعني هذا بكون خسرت الدنيا والآخرة، الدين والدنيا. نعم. ثم يعلق ويقول وردكم كفارا أسبق المضار عندهم، يعني أهم شيء عندهم وأسبقها وأولاها بالاهتمام أن ترتدوا عن دينكم وتعودوا إلى ملة الشرك والعياذ بالله. لماذا؟ يقول لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم. يعلمون أيها المسلمون، يعلمون هؤلاء المشركون، يعلمون أن الدين عند المسلمين أعز عليهم من أرواحهم، وهم مستعدون لأن يضحوا بأرواحهم في سبيل بقاء هذا الدين ونصرة هذا الدين ونشر هذا الدين. إذا هم يعلمون ذلك أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، لأنكم بذالون لها، يعني أنتم تبذلون أرواحكم دون هذا الدين، أمام هذا الدين وفي سبيل دينكم الإسلامي الحنيف. ثم يقول والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه، يعني دائما العدو يجابه خصمه بأعز شيء يملكه خصمه بأعز شيء يملكه خصمه، وأعز شيء على المسلمين هو دينهم. لذلك أتى بصيغة الفعل الماضي وودوا لو تكفرون، فالفعل الماضي أسبق من الفعل المضارع. لاحظوا، إذن لاحظوا النكتة الجليلة العظيمة في فهم الآية الكريمة، هذا على عطف وودوا لو تكفرون على جملة جواب الشرط يكون لكم أعداء. وهذا أيضا ما رجحه السمين في الدر المصون، في الدر المصون رجح أن هنا الجملة معطوفة على جملة الجواب، بينما أبو حيان رحمه الله رجح أن تكون جملة وودوا لو تكفرون معطوفة على جملتي الشرط والجزاء، يعني معطوفة يثقفوكم يكون لكم أعداء، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، عطف عليها وودوا لو تكفرون. وهذا ما علق به الشيخ القزويني رحمه الله، يقول ولكن في جعلي وودوا لو تكفرون، يعني جملة الجملة الماضوية بدأت في فعل ماضي ودوا لو تكفرون، عطفا على جواب الشرط في هذا الكلام نظر، يعني في كلام الزمخشري نظر، هذا كلام الزمخشري، وتبعه في ذلك السمين الحلبي في الدر المصون، في الدر المصون يقول فيه نظر. طيب لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن ودادتهم، حبهم، ودهم أن يرتدوا كفارا، ودهم أن يرتد المسلمون كفارا خاصلة وإن لم يظفروا بهم، يعني هم راغبون أن يرتد المسلمون، فهذه الرغبة موجودة في نفوسهم قبل أن يلتقوا بهم في أرض المعارك، أو قبل أن يظفروا بهم، قبل أن يثقفوهم وقبل أن يظفروا بهم. لذلك فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. إذا قيدناها عطفناها على الشرط، على جواب الشرط فقط، ما في فائدة كبيرة جدا. لذلك قال فالأولى أن يجعل قوله وود لو، أي جملة الود لو تكفرون، الجملة الماضوية اللي هي ود، ود الفعل الماضي، بدأ الفعل الماضي، أن تكون عطفا على الجملة الشرطية، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، على جملتي الشرط وجواب الشرط، تسمى الجملة الشرطية كما ذكرت. وهذا ما رجحه أبو حيان في البحر المحيط، كقوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، بآل عمران، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون معطوفة على الجملة الشرطية، إن يقاتلوكم ويولوكم الأدوار، جملة شرطية كاملة عطف عليها لا ينصرون، ثم لا ينصرون، انتبهتم؟ وهي لا محل لها من الإعراب، انتبهنا؟ إذن في جملة ودوا لو تكفرون عند الزمخشري والسمين الحلبي في الدر المصون معطوفة على جملة جواب الشرط، ويعني فيها توجيه بأن ودادتهم سابقة ل يعني إرادتهم الظفر بالمسلمين أو قتالهم أو سبهم أو شتمهم أو ما إلى ذلك، لأن أعز شيء على المسلمين هو الدين. الرأي الثاني وهو الرأي الراجح وهو رأي أبي حيان ورأي القزويني أيضا، بأن جملة ود لو تكفرون معطوفة على جملتي الشرط وجواب، أي على الجملة الشرطية كاملة بشرطها وجوابها، بشرطها وجوابها، لأن المعنى يكون أعمق بهذه الحالة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة، على أن نستأنفها إن شاء الله تعالى فندخل في لو في المجلس المقبل بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.